ولا شك أنهم يقدمون ما يسمعونه عند أولئك لا ما يسمعونه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدثونه ويزيدون فيه وينقصون. فهؤلاء أو هذا من شأن هؤلاء المنافقين، يحضرون عند النبي عليه الصلاة والسلام وينقلون الكلام إلى أناس آخرين، ولكن يزيدون في ذلك وينقصون. ولهذا قال عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا حالهم. قال يحذفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونها وعلى غير معناها الصحيح ويبدلونها، كما قال في الآية الأخرى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هنا ذكر في سبب نزول هذه الآيات ذكرت قصتين. القصة الأولى في حق اليهود، حيث أنهم كان عندهم في التوراة أن المحصن إذا زنى فإنه يجلد، فحكم الجلد ثابت عندهم، وأنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه المدينة أن زنى يهودي وهو محصن، فقالوا فيما بينهم إيتوا محمدا فإن وافقكم على ما غيرتم من الحكم فكان لكم عند ذلك ما تستندون إليه، وإن خالف فلا تأخذوا بما قال. يحرفون الكلمة وضعه، يقولون إن أوتيتم هذا، أي هذا الذي غيرتم، لأن في التوراة الحكم هو الرجم فهم غيروه، لا حكم الرجم، المحصن حكم الرجم، الجلد هذا للبكر، فالحكم الزاني المحصن عندهم في التوراة الرجم، وهذا حكم ثابت عندهم، فهم غيروه، غيروه إلى أنه إذا كان الشريف فإنه يجلد ثم يطلب الحميم ويركب على حمار ويقلب في جهة ركوبه، هذا تغيير لحكم الله عز وجل. فقالوا إيتوا محمدا فإن وافقكم في الحكم فقد استندتم لقوله من يزعم أنه رسول، وهم يعلمون في حقيقة أنفسهم أنه رسول، وإن خالفكم في الحكم فلا تأخذوا بقوله، فلا تأخذوا بقوله. فلما وقع ذلك أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا لهم أن رجلا منه وراءة زنيا، فقال صلى الله عليه وسلم ما تجدون التوراة في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون، قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فجاءوا بها فنشرت، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وحكم الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. وعبد الله بن سلام من أحبار اليهود ومن علمائهم وهم يعرفونه، وهو من شرفائهم ومن موقريهم. فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد آية الرجم، فأمر صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. قال في الحديث فرأيت الرجل يحني على المرأة، يحنى عن المرأة أو يحني على المرأة يقيها الحجارة، والحديث في الصحيحين. وفي رواية لما ذكر لهم هل تجدون آية الرجم قالوا لا، فأنشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وحلفهم قال فأنشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي أنزل التوراة. قالوا أما إنك إذ أنشدتنا بهذه فإن فيها آية الرجم, فإن فيها آية الرجم, فذكروها فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما ذكر في أسباب نزول هذه الآية, ولها الحديث روايات كثيرة. وسبب آخر ذكر أيضا, السبب الأول موجود في أحاديث صحيحة في الصحيحين وخارجهما, وسبب آخر ذكر أيضا وهو أنه كان في اليهود طائفتان, فإحداهما كانت إذا قهرت الأخرى في الجاهلية حتى افتضوا وتصالحوا, فتصالحوا على أنه إذا قتل قتيل من الطرفين من الطائفة العزيزة فإن ديته تكون 100 وسق, وإذا كان القتيل من الطائفة الذليلة فديته تكون 50 وسقا. 50 وسقا. فوقع أن وقع مثل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته المدينة, فقالوا تودونه 100 وسق, فقالت الطائفة الذليلة لا نعطيكم ذلك, لا نعطيكم ذلك وقد قدم محمد فلا نعطيكم, حتى كادت الحرب أن تهيج بينهم, ثم تراضوا على أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم, فذكر له ما ذكر فلم يعطهم على هذا الحكم الذي غيروه. وهذا جاء في بعض الروايات, والحديث في هذا بطرقه يتقوى. وقيل نزلت في بني النضير وبني قريظة, وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف وتؤدى الدية كاملة, أما قريظة فكانت تؤدى منهم الدية على نصفها, كانت تؤدى منهم الدية على نصفها. وقيل نزلت في قريظة وبني النضير حيث كان النضير أشرف من قريظة, فإذا قتل القرظي رجلا من النضير قتل به, وأما إذا قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة وداه 100 وسق من تمر, وداه 100 وسق من تمر. وهذا جاء رواه ابن جرير وفي سنده كلام. ولا مانع من أن يكون سبب نزول الآية أكثر من سبب واحد, لكن أصحه هو مسألة تغيير حكم الرجم في الزاني المحصن, فهذا جاء في أحاديث صحيحة في الصحيحين وخارجهما. وأيضا القصة الأخرى في إذا قتلت الطائفة العزيزة الذليلة فدية الذليل 50 وأما دية العزيزة 100, هذا جاء بطرق تتقوى, ولا مانع من أن يكون سبب النزول أكثر من سبب واحد, فيجوز اجتماع أكثر من سبب واحد في نزول الآية. فيقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا, ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هؤلاء قلوبهم مديدة وفيها العنت والعناد والبغض ورد الحق, وإذا أراد الله عز وجل بعبد فتنة فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي, أي خزي في الدنيا, ذل وصغار وذلة وعذاب واحتقار, وأمرهم يوم القيامة أشد وأشد, ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت, سماعون للكذب وأيضا أكالون للسحت, وهو الحرام، السحت هو المال الحرام. قال سماعون للكذب أي الباطل، أكالون للسحت الحرام من رشوة وربا وغيرها، فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. فإن شئت حكمت بينهم، وإن شئت لا تحكم بينهم، وإن أعرضت عنهم فلن يستطيعوا أن يصلوا إليك بضر أبدا. فلا عليك أن لا تحكم بينهم، لأن قصدهم من التحاكم ليس اتباع الحق وإنما اتباع الهوى. لهذا قال إن أوتيتم فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، فهم يريدون اتباع ما يوافق هواهم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي العدل والحق، حتى ولو كانوا أهل ظلم وجور، فلا تظلمهم ولا تجور في الحكم، وإنما تحكم بينهم بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي الذي يعدل في حكمه، فلا يجوز أن يظلم وأن يجور وأن يتبع غير الحق، حتى ولو كان الذي تحكم عليه يخالفك ويبغضك، وبينك وبينه ما هناك من الأمور، فهذا لا يحملك على الظلم كما سبق في بعض الآيات في هذه السورة. قال عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني كيف يتركون ما عندهم وهم يزعمون أنك لست برسول، أو أنك تكذب، وأنك شاعر، أو أنك مجنون، أو كذا. ومنهم من يعلم أنه رسول لكن يقول رسول عند العرب، وهم يعلمون في الحقيقة ويعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكن يظهرون الكذب التكذيب. فكيف ينكرون رسالتك ونبوتك ثم يأتون ويريدون أن يتحاكموا إليك وعندهم في توراتهم ما هو صريح في الحكم؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله واضح وظاهر ثم يعرضون عنه ويتولون وما أولئك بالمؤمنين. وهذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم ما في التوراة، هذا ليس إكراما لهؤلاء ولما يعتقدون، أو أنه مأمور أو أنه يعني يتبع ما عندهم، وإنما بيان إلى أن عندهم أحكام ومع ذلك ينكرونها ولا يتعاملون بها، وإلا فإنهم مطالبون باتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان هذا أي دعوته صلى الله عليه وسلم لبيان الحكم الذي هو عنده في التوراة كان بوحي من الله عز وجل، حيث سألوه أن يحكم بينهم فبين له الله تبارك وتعالى أن الحكم مقرر بين أيديهم، إلا أنهم تواطؤوا واتفقوا على جحده وكتمانه وعدم العمل به، وقد تركوه أزمانا مديدة وطويلة حتى أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة وبين لهم أنه موجود عندهم، فاعترفوا بذلك وبأنهم غيروا وبدلوا عليهم من الله ما يستحقون. فقال جل وعلا: وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذا مدح من الله جل وعلا لكتابه التوراة، مدح للتوراة، وأن الله جل وعلا أنزلها على عبده ورسوله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ومدحها تبارك وتعالى فقال: فيها هدى ونور. هدى يخرج الناس من الظلمات إلى النور وإلى الحق، ونور يستضاء به يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فلا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونه ولا يحرفونه، وإنما يحكم بما فيها هؤلاء، يحكم بها النبيون الأنبياء الذين نزلت فيهم، الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار كذا الأنبياء ينقلون هذه الأحكام للذين أسلموا والذين هادوا، وأيضا الربانيون والأحبار وهم العلماء والعباد من هؤلاء من بني إسرائيل، فإنهم يقيمون التوراة ويحكمون بها، وغيرهم بدلوا وغيروا، وهم يحكمون بها لأن الله عز وجل استرعاهم حفظها واستحفظهم إياها، ولهذا قال بما استحفظوا من كتاب الله، أي استودعوه وأمروا بحفظه، فجعل حفظ التوراة للأنبياء وللعلماء من بعدهم، وكانوا عليه شهداء، أي على هذا الحكم وعلى هذه الأحكام وعلى هذا الكتاب الذي هو التوراة، فلا تخشوا الناس واخشون، أي لا تخافوا منهم وخافوا الله تبارك وتعالى، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا كفعل اليهود الذين يشترون بأهد الله وبآياته الثمن القليل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الذي لا يحكم بما أنزل الله عز وجل في كتابه فإنه قد وسمه الله جل وعلا ووصفه بأنه كافر بالله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء من لم يحكم بما أنزل الله فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين، وقال بعض العلماء من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به وخالفه فقد ظلم وفسق فهو ظالم فاسق، فإن جحد ما أنزل الله عز وجل كان كافرا، وإن أقر به لكنه خالف وجار ولم يتبع فهذا هو الظالم والفاسق. واختار ابن جرير أن الآية المراد بها أهل الكتاب، وأن المراد بالكفر هنا هو في حق من جحد حكم الله عز وجل المنزل في كتابه تبارك وتعالى، وأنها نزلت في أهل الكتاب، ولكن هي تشمل المسلمين كذلك، وهي تشمل المسلمين، ولهذا قال الشعبي من لم يحكم بما أنزل الله قال للمسلمين، وقال أيضا ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون هذا في اليهود، وقوله فأولئك هم الفاسقون هذا في النصارى، هذا اختيار الشعبي. والآية جاء عن غير واحد من المفسرين أنها نزلت في أهل الكتاب، ولكن لا يدل ذلك أنها خاصة بهم، بل هي تعم أيضا المسلمين، لكن ليس كل كفر يعد كفرا مخرجا من الملة، ولهذا ثبت عن ابن عباس بأسانيد صحيحة أنه قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر، قال ابن طاووس عبد الله بن طاووس من تلاميذ ابن عباس وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال عطاء بن أبي رباح وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهذا ثابت عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنه، وقال أيضا طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال ابن عباس رادا على الخوارج ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، رواه الحاكم بإسناد صحيح، وعليه فالمعنى ها هنا، وسبب النزول الآية لا شك أنها نزلت في أهل الكتاب والحكم يعم المسلمين، لكن معنى الآية أن هذا الكفر لا يلزم بالضرورة أن يكون كفرا مخرجا من الملة، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان يجحد حكم الله وينكره فإنه كافر خارج عن دينة عن ملة الإسلام. وأيضا لو أنه حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن ذلك الحكم أفضل من حكم الله أو مساو لحكم الله، أو يعتقد أنه مخير في أن يحكم بهذا أو بهذا وأن حكم الله لا يلزمه، فهذا يعد كافرا بالله تبارك وتعالى. وأما إن حكم اتباعا للهوى والرشوة واتباعا للشهوة فمع الإقرار بحكم الله جل وعلا والاعتراف به وعدم جحوده فهذا يعد كافرا كفرا لا يخرج من الملة، فهو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا غيره من التابعين. قال وكتبنا عليها فيها عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا شيء مما كتبه الله عز وجل على اليهود في كتابهم وفي نص التوراة، وأن من قتل نفسا قتل بها، ومن فقأ عينا فقئت به، ومن قطع أنفا وجز لغيره أنفا قطع به، ومن قطع أذنا قطعت أذنه، ومن كسر لغيره سنا كسرت سنه. أما الجروح والجروح بالنصب في قراءة والجروح فإنه يقتص فيها، ففيها القصاص، يقتص الجرح بنفس الجرح، من جرح غيره جرح، إذا جرحه بشيء جرح بذلك. هذا مما جاء في كتابهم التوراة، مما جاء في كتابهم التوراة، ومع ذلك هم يخالفون ويعدلون عن هذه الأحكام، يعدلون عن هذه الأحكام جحودا وعنادا وعمدا، ويغيرون في ذلك ما يغيرون، فلربما يقيمون الحكم على الضعيف ولا يقيمونه على الشريف، ولربما جعلوا مكان الحكم الذي أنزله الله في التوراة غيره من الأحكام، وهذا أذان ذلة وصغار عند الله تبارك وتعالى، كما هو معروف في حق اليهود. وقد تبع كثير من المسلمين هؤلاء اليهود في صنيعهم، فاستعاضوا عن حكم الله عز وجل بأحكام أخرى، فضربت الذلة على المسلمين من دهر قديم وزمن بعيد، ولا ترفع عنهم إلا بأن يرجعوا إلى دينهم كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء استفاد من الآية أن شريعة من قبلنا هي شريعة لنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، وهي مسألة خلافية بين أهل الأصول، وأقرب الأقوال صوابا لذلك أن شرع من قبلنا على ثلاث أقسام، إما أن يأتي في شرعنا ما يقرره وما يدل على الموافقة عليه، فهذا يعد شرعا لنا، فهذا يعد من شريعتنا، لأن ثبوته قد ثبت، ثبوته قد جاء في شرعنا. وإما أن يأتي في شرعنا ما يخالفه وينسخه، فهذا ليس بشرع لنا قطعا. والقسم الثالث ما ذكر أنه شرع لمن قبلنا، وذلك بأن يأتي في نص آية صريحة واضحة أو في حديث صحيح أن الحكم الفلاني هو شريعة من قبلنا، فهل يعد شرعا لنا أو لا؟ الصحيح أنه يعد شرعا لنا، وذكر الله جل وعلا له في كتابه دليل على أنه يستفاد منه، يستفاد منه. وقد قال ابن عباس لما قيل له أتسجد في آية صاد؟ فقال نعم. وقد قال وإنما سجدها داود عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداهم اقتده، فالأقرب أن القسم الثالث من شرع من قبلنا أنه إذا ثبت في أنه من شرع من الشرائع السابقة فيكون شرعا لنا على الصحيح. وهذه الآية قد تضمنت أصلا عظيما من أصول القصاص وأحكام القتل، فمن قتل نفسا قتل بها، وإنما لا يقتل بالنفس في حال ما لو قتل الحر العبد، فلا يقتل العبد بالحر، لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد، ويقتل العبد بالحر. إذا قتل العبد الحر قتل العبد، وإذا قتل الحر العبد ففيه الدية وليس فيه القتل. ولا يقتل مسلم بكافر، للحديث الصحيحين لا يقتل مسلم بكافر، وهذا قول جمهور العلماء، وقال في ذلك أبو حنيفة، فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، فقال مطلق النفس فتشمل المسلم وتشمل الكافر، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء، والحديث واضح في الصحيحين من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وأيضا العبد فإنه إذا قتله الحر لا يقتل به، والآثار في ذلك عن السلف كثيرة وكثيرة جدا، وحكي في ذلك الإجماع، لكن هناك من خالف كالحنفية خالفوا في ذلك. أما المرأة بالرجل فإنه يقتل بها، إذا قتل الرجل المرأة فإنه يقتل قصاصا، وفي الحديث أن الرجل قتل يهودية ورض رأسها بين حجرين فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعترفت بمن قتلها وأقر، فأقام عليه الحد، ألا وهو القصاص. فكما يقتل الرجل بالمرأة تقتل المرأة بالرجل أيضا، ومثل ذلك الصغير بالكبير، وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتكافأ دماؤهم. كتبنا في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن أيضا، وقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، كسرت ثنية جارية، الثنية هي ثنتين من الأسنان اللي في مقدمة الفم، كسرت لها واحدة، فطلبوا إلى القوم العفو، أهل أنس بن مالك وأهل عمته طلبوا العفو وأن يسمح لهم، فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، القصاص يقتص منها فتكسر ثنيتها. فقال أنس بن النضير يا رسول الله تكسر ثنية فلانة، تكسر ثنية فلانة؟ لا والله لا تكسر، لا والله لا تكسر. فجاء فقال عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص، فقال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. فجاء أهل المرأة التي كسر ثنيتها فرضوا بالعفو وتركوا القصاص، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، من لو أقسم على الله لا أبره. والحديث في الصحيحين، الحديث الصحيحين. أنس بن النضر، أنس بن النضر. وجاء في رواية كذلك أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء، إلا أناس فقراء، قيل فلم يجعل لهم أو عليه شيئا، قيل لم يجعل عليه شيئا، وهذا إسناد قوي، ولكن قيل لعل الجاني كان لم يبلغ بعد فلم يحمل القصاص، ولعله تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأرش عن هذا الغلام، أو لعل أهل المقطوع الأذن قد استعفوا أو قد عفوا عن الفاعل أو قد عفوا عن الفاعل. قال والجروح، وفي قراءتنا الجروح قصاص، يعني يقتص في الجراح بالجراح، وهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم، رجالهم ونساؤهم، رجالهم ونساؤهم، هذا إذا كان عمدا في النفس، وما دون النفس يستوي فيه أيضا العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس، وفيما دون النفس كذلك. وثمة مسائل تتعلق بالجراح، لأن الجراح على أقسام، قد يكون الجرح في قطع عضو كيد أو رجل أو أصبع أو كف أو قدم، وقد يكون في مفصل، وقد يكون في عظم، وقد يكون في سن، فاختلف العلماء فيما يكون القصاص، لعلنا نشير هذا إن شاء الله في درس لاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.